إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نود أن نعلمكم بأن ابتداء من حصة يوم الغد إن شاء الله تعالى سيكون الدرس على الساعة 8:30 مساء بدل 8:45. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله على نبينا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المثال 17، أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد، وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير، يحث الله ورسوله على القيام بالأمرين، وأن كل واحد منهما ممد للآخر ومعين عليه. والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه، وأدر عليهم الأرزاق، ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته، وليكون ذلك قياما لداخليتهم وخارجيتهم، ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد، كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات وتقوية مصالح القلب والروح. ويتضح هذا بأصل آخر، وهو هذا: من رونق الدين وجماله وبهائه وحسنه أنه شمل الإصلاح فيه الروح والجسد، القلب والجسد، الأبدان والأرواح. ففي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. والمؤمن يعتني ببدنه وطهارته ونظافته وراحته، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس المرء بين الظل والشمس، لأنه مقعد الشيطان، ولأنه ظلم للجسد. كيف يستظل بجسده، بنصف جسده في الظل، ويبقي الآخر في الشمس؟ وأمر بأن لا يترجل المرء إلا غبا، وأذن في الترجل، يعني مشط الشعر والاعتناء به، لكن لا يكون ذلك همه الذي في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ففي القرآن الكريم آيات عظيمات وكثيرات تأمر المؤمن بالاعتناء ببدنه، كقوله تعالى: وكلوا واشربوا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. حرم بعض الخبائث عناية بالبدن، حرم بعض الألبسة ليكون الرجل قواما، حرم عليه الذهب، أباحه للنساء، فصل ذلك تفصيلا. كتب العلماء في هذا كتبا عظيمة، ومن أبرزها كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. كل هذا الكتاب فيه أحاديث وآثار، آيات من الكتاب تدل على العناية بالبدن. طبعا، وأنت ترى بأن القرآن يركز على العناية بالروح والعناية بالقلب والعناية بالدين. فالشاهد أن القرآن الكريم والسنة الصحيحة عنيت عناية عظمى بالبدن وبالروح ولم تهمل أحدهما. نعم أنه لا ينبغي أن يكون هم الإنسان النظر في المرآة والإعجاب بنفسه، وربما أصاب نفسه بعين شريرة، لأن المؤمن قد يعين نفسه، يعني يصيب نفسه بالعين أو يصيب أمه أو أباه أو أخاه أو زوجته أو ابنه أو ماله، قد يصيبه بالعين، ولذلك أمر بالتبريك. وما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من الأدوية، من الأدوية التي ذكرت في القرآن الكريم، طبعا فهمها لا يتاح لأي واحد، وإنما هو فتح يفتحه الله على من يشاء من عباده، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. كل هذه الأحاديث وهذه النصوص اكتشف الطب الحديث صدقها وعظمتها، وأنها لا يمكن أن تكون إلا من حكيم خبير. قال رحمه الله: المثال، ويتضح هذا بأصل آخر، وهو هذا المثال 18، أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات، فالعلم والدين يقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام، والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة، وهو الصراط المستقيم، وهو الصلاح والفلاح والنجاح. فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين، فإن الأمور تصلح والأحوال تستقيم، وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاح والإصلاح، ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب، وأخذ أمر الناس في الانحطاط. يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت والمعارف مهما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت، فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن ولا يناقض ما جاءت به الشريعة. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه، أو بما لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلا، وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر. في هذا المثال بين الإمام السعدي رحمه الله تعالى أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم والكتاب والسنة والسلطة متعاونان متآزران متكاملان، فهناك تكامل بين العلم وبين الولاية. هناك من الناس من لا يزجره إلا السلطان، وهناك من تكفيه كلمة من العلم، وإذا كان الاثنان اكتمل الخير واكتمل النظام. فمن الشعارات المباركة شعار دولة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد كان الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه يؤدب الناس بالدرة العصا، حتى قال صبيغ حينما قيل له: ألا تذكر كذا ألا تذكر كذا من المتشابهات، قال: أدبني العبد الصالح. صبيغ هذا كان يقول كلاما كلمة واثنين قالها، فأخذه عمر فضربه، وكان يؤدبه على هذا الكلام وأمر بهجرانه. يقول ابن مسعود: كنا نكون في مئة شخص مجتمعين، فإذا جاء صبيغ تفرقنا، طاعة لعمر رضي الله عنه الذي أمرهم بهجرانه، حتى إنه فيما بعد قال: أدبني العبد الصالح. فالولاية والعلم هما سلطان المسلمين، فالعلماء لهم الولاية والأمراء لهم العلماء لهم ولاية العلم، والسلاطين والأمراء لهم سلطان التنفيذ، هؤلاء لهم البيان وهؤلاء لهم السلطان. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولو فصل أحدهما العلم عن السلطة لاختلت السلطة ولانحرفت، ولو بقي العلماء يدعون بدون وازع ديني وسلطان وهيبة للأمير فإنه يعم اختلال النظام ويفقد النظام صلاحه، وتقع الفرقة وتتباعد القلوب ويأخذ الناس الانحطاط، وتصير الفوضى بالاعتداءات، أكل أموال الناس، اعتداءات على الأعراض، البغي، الظلم، السرقة، قطع الطريق. ولذلك السلطان سلطان حائر، سلطان جائر، ولا شعب حائر خير من شعب حائر، لأن الناس كما قال أحد الحكماء: لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم ولا صرات إذا جهالهم سادوا. والعلوم لا يمكنها أن تتسع وتتطور وتقام لها المدارس والجامعات والدواوين إلا إذا كان هناك السلطان والإمارة والدولة، ولا يمكن للاختراعات مهما عظمت أن تشجع وتثمر إلا إذا كان النظام يدعمها. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول كما قال، لا يأتي بالمستحيل، وإنما يأتي بما تحار به العقول، تحار منه العقول، يعجب العقول، وبما تشهد عليه العقول الصحيحة بحسنه، بما لا يهتدي العقل إلا إلى معرفته جملة أو تفصيلا إلا به. هذا ينبغي أن يكون مثال آخر، هو المثال 19. قال رحمه الله: وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر، وهو المثال 19، أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح. وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان. وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع الحوادث الكونية وحوادث علوم الاجتماع، وتطبيق ذلك إذا كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع، فبذلك يعرف أنه تبيان لكل شيء، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا المثال 19 يبين فيه أن يعني الكلام الذي ختم به المثال السابق، وهو أن الشرع الإسلام لا يأتي بالمستحيل، وإنما يأتي بما تحار منه بمحارات العقول لا بمحالات العقول. وهذا من كمال الدين وحسنه وبهائه وجماله، ومن دلالة أن هذا الدين ليس من عند البشر وليس من عند المخلوقين، لأن كما قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولا يأتون بعشر صور، قال: فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. ولا يأتون بصورة، فأتوا بصورة من مثله. ولا يأتون بآية من مثله. فالشرع أعجوبته تدل على أنه من عند الله عز وجل. وزد على ذلك أن العقول الصريحة لا تناقض النقول الصحيحة، وإن ادعى مدع أن الشريعة أتت بما يناقض العلم الصحيح فلا يخلو الأمر من خللين أو كلاهما: إما أن يكون هذا النقل الذي نقلوه غير صحيح،

فلو ساعدته قوة كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان الطاغين لم يبق على وجه الأرض دين سواه، ولقبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام، لأنه دين الحق ودين الفطرة ودين الصلاح والإصلاح. لكن تقصير أهله وضعفهم وتفرقهم وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المثال قبل الأخير، قبل الختام، يتكلم الإمام على نظرة على التاريخ الإسلامي، كيف كانت البشرية في وحشيتها وجهلها وظلمها وعدوانها، وكيف غيرها الإسلام في كم؟ في 10 سنوات، 13 سنة، 20 سنة، أقل من ربع قرن. من ربع قرن ألقي نظرة على البشرية كيف كانت الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، مقتهم أبغضهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. تغير هذا البشرية، تغيرت. كيف كان فيها أكل الميتة، دفن البنات، استعباد الناس بالربا، الخمر، الفسوق، الفجور، قطع الطريق، أكبر من ذلك الشرك، عبادة الأوثان، سنتكلم عليها في المثال الختامي. يعني بدأ بالتوحيد وختمها بالتوحيد. فرضي الله سبحانه وتعالى ألا يكون لهذه الأمة دينا إلا الإسلام، وأن الدين منصور، وأن المؤمنين منصورون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شيء كان يظهر مستحيل فصار محير للعقول. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لما تنظر في تاريخ البشرية وكيف اتسع الإسلام وتمكن ومكن لأهله، ترى أن هذا الدين منصور بعز عزيز وذل ذليل. 23 سنة، حتى ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يموت حتى عقد الألوية وأرسل البعوث إلى الملوك، صار يخاطب الملوك: كسرى عظيم الفرس، هرقل عظيم الروم، المقوقس عظيم القبط، النجاشي عظيم الحبشة، يرسل إليهم رسلا حتى يسأل الملك: أنتم بالأمس كنتم تستخبون عندنا فنرمي إليكم ببعض الفتات من الخبز فترجعون خائبين، ما الذي غيركم؟ يقول له ربعي بن عامر، يقول له: كنا كذلك وأكثر مما تذكر يا أيها الأمير، أيها الملك، فجاءنا الله بهذا الرسول، جاءنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. عجيب كيف أحياهم الله عز وجل بهذا الدين. وهذا من جمال الدين الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم إلا الإسلام. نظرة أخرى للعرب في الجزيرة: عداوات، حروب، شرور، قتال يدوم 40 سنة، جاهلية وعصبية، يقول قائلهم: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشودي، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أحلامنا تزن الجبال رزانة ويفوق جاهلنا جهال الأول. بعد ذلك يصير هؤلاء الذين كانوا متناحرين متقاتلين يصيروا أخوة، يقول لهم إسلام: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يأتي الرجل ويقول لأخيه: عندي 4 نسوة، أختر أيتهن أحب إليك أطلقها وتتزوجها أنت، عندي 2 ضيعة أقسمها وتنال أنت أفضلهما. هذا الإخاء يقول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لو كان الدنيا كلها خزائنها، بنوكها، ذهبها، فضتها، استثماراتها، ثمارها، كل شيء يجعل في مدينة واحدة، وثم يفدى من أجل أن نصلح بين اثنين ما استطعنا إلى ذلك السبيل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. كيف قلوب تكون في غاية العداوة وحرب تكون 40 سنة بين الدحس والغبراء، ثم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلح بينهم ويخمد هذه الحرب في فترة وجيزة جدا، وتصير الأخوة ويصير الإيثار ويصير الإكرام ويصير الضيافة ويصير العطاء ويصير المنح وغير ذلك. هذا من فعل الله وليس من فعل العباد. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهي نعمة الله، نعمة الله. ولذلك من الإجرام بمكان أن تخدش في هذه النعمة، جي وانت بقى جرة قلم وتقول خلاص أخوة هذه ما كاش منها، لشخص على عقيدة هي عقيدة الأنبياء، وعلى منهج هو منهج الأنبياء، وعلى سنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بناء عظيم وصرح مشيد أنشأه الله عز وجل، يأتي من يفرق، يريد أن يفرق، وكأن الدين له. قد قال فحول الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: الدين ليس لي وليس لغيري، الدين لله، لا أتدخل في الدين. تدري بأن إنسان قال والله لا يغفر الله لفلان، أحبط الله له عملا عمله ربما 80 سنة، حبط كله. قال: لقد غفرت له، أدخلته الجنة وأحبطت عملك. نختم بالمثال 21. قال رحمه الله: المثال 21: دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول، وعلى الأعمال المصلحة للأحوال، وعلى البراهين في أصوله وفروعه، وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات، وإخلاص الدين لله رب العالمين، وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر، وعلى الصلاح المطلق، وعلى دفع كل شر وفساد، وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق، وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. وهذه الجمل يطول تفصيلها، وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره، فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء. وبالله التوفيق. وقع الفراغ من تعليقها غرة جماد الأولى 64,300 للهجرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقلم معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. رحمه الله، رحمه الله تعالى. ما يستاهل شيخ هذا، ما يستاهل مغفرة ورحمة، ندعو له يا صاحبي. رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين أجمعين، تدي بقدر المسلمين حسنات. هذا المثال 21 وصف المصنف بأن هذه الكلمة جامعة لما سبق ولما لاحق، لكل ما الأمثلة 20 التي ذكرت الدالة على حسن الدين، وأن ديننا أولا هو مبني على العقائد، لأن بدون عقائد كل شيء يفسد، بدون توحيد خراب يا بابا. فالتوحيد هو الذي بني أساسه لتأتي الأحكام والأخلاق. لولا التوحيد ما يترك الناس الخمر ولا الزنا ولا الربا ولا قطع الطريق ولا غير ذلك، ولا تتحسن أخلاقهم. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر، قال ما تركها أحد، ولكن كانت أول ما نزل آية من المفصل، آيات المفصل اللي فيها الوعد والوعيد والتخويف من الله وتعريف الناس بالأسماء الحسنى والصفات العلى، لما تخوفهم من ربهم تقول لهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يتركون، إن الله وأحل الله البيع وحرم الربا. لما يقول حرم، من هو الذي حرم؟ الله. إذن ينزجر. فإذن أول شيء بنى الإسلام هذا الدين على العقيدة الصحيحة، توحيد الله وعدم الإشراك به. دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا إله إلا الله. فإذا استقرت لا إله إلا الله في القلب وضبطت شروطها جاءت الأحكام الأخرى كسلسلة العقد، وجاءت الأحكام وطبقت. إذا قيل له إن الصلاة تنهى وأقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يقوم. إذا قيل له إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. فالأحكام الحكيمة والأخلاق المهذبة للنفوس والمقيمة للعقول الزاكية إنما تأتي بعد ترسيخ العقيدة والتوحيد، والذي لا ينبغي السكوت عنه لحظة من اللحظات، بل التوحيد يبدأ منذ أن يصير الابن أو الولد يفهم الإشارة نعلمه التوحيد، إلى أن يصير إلى القبر ونقول له لا ونلقنه لا إله إلا الله، كل حياته كلها تعليم للتوحيد. فهذا أولا. ثانيا أن هذا الدين مشتمل على البراهين والآيات والشواهد والزواجر في الأصول وفي الفروع، وأنه مبني على الدليل. ومن بناءات هذا الدين مبني على نبذ الوثنية، نبذ الخرافة، نبذ البدع، نبذ المعاصي. ومبني هذا الدين على ترك التعلقات بغير الله عز وجل، تعلق بالتمائم، تعلق بالخيط، تعلق بالتربة، تعلق بالحيطان، بالجدران، بالقباب، بالقبور، بالأشياخ، لا تعلق، إنما نتعلق بالله تبارك وتعالى. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وفي هذا الدين الدعوة إلى الإخلاص كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص. وفيه نبذل الأخبار المكذوبة والواهية والخزعبلات. فجاء هذا الدين بإصلاح الإصلاح المطلق، ونبذ الجور، ونبذ الظلم، ونبذ الفاحشة، والدعوة إلى الأخلاق الزاكية. ويقول الشيخ أن هذه الإشارات التي أشار إليها، قال هذه مختصرات، لذلك سماها الذرة المختصرة. قال أنا أعطيها للطالب وللداعي لكي يضعها أمامه ويفصلها من الآيات والأحاديث في القرآن الكريم وفي السنة وفي آثار السلف، وإلا هي ورقات قليلات المبنى عظيمات المعنى. فهو متن لكل من يريد أن يبين رونق الإسلام وجمال الإسلام، وليس في الإسلام إلا الجميل. ففيه الإصلاح والصلاح للنفس وللغير، للإنسان ولعائلته ولمجتمعه ولأمته. والحمد لله اليوم تريد أن تقول كلمة، هذه الكلمة يهدي الله سبحانه، إذا كانت خالصة من القلب تصل إلى القلب، ويهدي الله بها فئام من الناس. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا وأن ينفعنا بهذه الرسالة المباركة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا للدعوة إلى ما في هذه الرسالة من الأصول المبنية على العقائد والأخلاق المستنبطة من الأدلة والبراهين من القرآن الكريم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأله ونحمده تبارك وتعالى على إتمام النعمة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعافي صحيحنا، وارفع عنا هذا الوباء وهذا الضرر وهذه النيران وهذا الدخان الذي تضررت به النفوس والعجائز والشيوخ والولدان والبهائم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبدل إخواننا المتضررين في الولايات والمدن والمناطق التي احترقت غاباتها، أسأل الله أن يعوضهم خيرا، وأن يرحم موتاهم، ويتقبلهم في الشهداء، وأن يسلم من بقي، وأن يعوضهم في بيوتهم وفي أغنامهم وبهائمهم وفي أموالهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم بلادنا من كل سوء، ويسلم أبناءنا من كل شر، وأن يؤلف بين قلوب شعبنا على كلمة التوحيد وعلى الأخلاق وعلى الوحدة الإسلامية المبنية على التوحيد والأخلاق، وأن يصرف عنهم الفرقة والتشتت والنزاع، فإن هذا شر عظيم ينبغي أن ندفعه بكل ما استطعنا من الوسائل الشرعية، وهو الفرقة والنزاع والقتال. وبالمناسبة إن شاء الله تعالى سيكون متننا الذي ندرسه ابتداء من بعد غد إن شاء الله تعالى، وهو تحريم القتل وتعظيمه للإمام عبد الغني المقدسي. وهذا فيه جملة من الأحاديث بيّنت جريمة القتل، لأن جريمة القتل أيها الإخوة جريمة لا تستبعد ولا يستبعدها الإنسان، يقول أنا بعيد عن القتل. لا، إذا كان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل هو عبد الله، لو كان يقوم من الليل يعني يقول اللهم إني أعوذ بك من الزنا وقتل النفس، الزنا وقتل النفس، إذا كان هو يقول هذا وش نقوله احنا؟ ماذا نقول نحن؟ فالقتل يعني الغضب قد يعمي الإنسان ويذهب ويحمل آلة ولا حطبة ولا حديدة ولا غير ذلك ولا خنجر ويقتل، يقتل بدون ما يشعر، لأن الإنسان لما قتل النفس من أصعب الأمور. ولذلك سنرى آيات وأحاديث وآثار وحديث يعني إلهية، أحاديث إلهية وأحاديث نبوية في جريمة القتل لكي يكرهها الإنسان ويسأل الله أن يبعدها عنه. وستكون الدروس إن شاء الله تعالى ابتداء من يوم غد على الساعة 8:30 بتوقيت الجزائر، بمعنى 10:30 توقيت مكة المكرمة، حرسهما الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.